العقد وعهد وميثاق أن تتوقف الحرب 10 سنين، لكن لما حصل غدر من الفريق الأول وخيانة وساعدوا بني بكر بن وائل على خزاعة، وخزاعة هم أحلاف النبي عليه الصلاة والسلام، يعتبر هذا نقضا للعهد ورميا للميثاق. فيقول هنا بين المسلمين وأهل الحرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام عقد عهدا وصلحا مع أهل مكة على أن تتوقف الحرب 10 سنوات، هذا في السنة السادسة، لكن في السنة السابعة جاء النبي عليه الصلاة والسلام واعتمر، في السنة الثامنة جاء فاتحا، جاء فاتحا لمكة، وتم الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، لأن أهل مكة لم يفوا بما عقدوا من عهد ولم يلتزموا بما أخذ عليهم من ميثاق. نعم. والصلح 5 أنواع، أحدها يكون بين مسلمين وأهل حرب. يبدو أيها الإخوة المكارم بأن الأسئلة كثيرة، فلعلنا نتوقف عن القراءة ونقرأ الأسئلة، وغدا إن شاء الله نكمل ما بدأنا به من أحكام متعلقة بالصلح، وهو 5 أنواع، ويهمنا منها في بابنا النوع الخامس، وهو الصلح على الأموال. يقول السائل الكريم: بالنسبة للمسجد الحرام ليس فيه وقت نهي، ألا يكون ذلك، ألا يؤخذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء؟ نقول: لا بد أن يكون الإنسان دقيقا، فلا بد أن يقف على النص. فهناك شخص جلس في المسجد الحرام، جلس مثلا عند المكبرية أو جلس في الصحن أو في أي مكان، بعد صلاة الفجر، بعد صلاة العصر، وأراد أن يتنفل، نقول له: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. إنسان آخر دخل البيت أو وهو جالس قام وقف، والطواف بالبيت صلاة، وصلى 2 ركعتين بعد الطواف، نقول: عملك مشروع وجائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت. طاف وصلى. أما أن لو كان جالس وقام يصلي، نقول له: لا، الصلاة ما بلا، الصلاة إذا كان بعد الفجر نقول حتى ترتفع الشمس، وإذا كان بعد العصر نقول حتى تغرب الشمس. لكن إذا طاف في أي وقت يحق له الصلاة، ليلا أو نهارا، طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وبهذا تتضح المسألة. يعني إنسان صلى الفجر وجلس يقرأ، كذلك لا تقوم يصلي 2 ركعتين، لنا لا انتبه حتى تطلع الشمس وترتفع. إنسان صلى الفجر وبدأ يقرأ، وبعدين قرأ له نص جزء أو حزب أو كذا، ثم قام يصلي، ثم قام يطوف، نقول: نعم، عملك مشروع. بعد الطواف يصلي 2 ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحرم أو في أي مكان، نقول: عملك مشروع أيضا، لأن هذه سنة الطواف. كان بذلك يحصل التوفيق بين الأمرين. يقول أخو الكريم، يقول: إني أديت العمرة طواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم بدأني أن أذهب بعض الوقت إلى جدة لإنجاز بعض العمل وأعود، هل ذهابي إلى جدة يؤثر الصفوة يؤثر على التمتع؟ نقول لا. لكن لو ذهبت إلى المدينة فإنك تمر بالميقات، تمر بميقات أهل المدينة وهو ذي الحليفة، فإذا وصلت إلى ذي الحليفة وأنت راجع إلى مكة تحرم بالنسك الذي تريد، تمتع إفراد قران. أما بالنسبة لجدة فإنها قريبة ولا يؤثر إن شاء الله. يقول الأخ الكريم: اعتمرت في رمضان، رمضان ليس من أسهل الحج، وإنما التمتع أن يحرم بالعمرة في أسهل الحج، وأسهل الحج تبدأ من أول يوم من عيد الفطر. وأنا ساكن في مكة وأريد الحج، وفي شوال كررت عمرة عن والدي من الحل، يعني من التنعيم أو ما أشبه ذلك، فكيف يكون نسكي متمتع او مفرد؟ لا، انت متمتع لانك اديت العمرة في اشهر الحج وحججت في ذلك العام. ولا يمنع التمتع، يعني ليس بلازم ان يكون الحج والعمرة عن شخص واحد، يعني ان تكون العمرة عن نفسك والحج عن نفسك، لا، يمكن ان يكون الحج عن ابيك والعمرة عن امك، ويمكن ان يكون العمرة عن الام والحج عن الاب، ويمكن ان يكون الحج عن نفسك والعمرة عن اي من ابيك او امك، وهذا يكون عن الاب او عن الام بشرط ان تكون قد حدثت عن نفسك او اعتمرت عن نفسك، لانه لا يصح للانسان ان يحج عن الغير او يعتمر عن الغير قبل ان يحج عن نفسه. بعدين يقول: وان كان بالتمتع فهل يلزمني هدي؟ نقول لا، لانك من اهل مكة، ذلك لمن لم يكن آبه حاضر المسجد الحرام. فمن كان مقيما في مكة من أهلها أو من غيرهم فلا هدي عليه ولا صيام. أخ كريم يسأل يقول: إذا احتلم الإنسان هل يجوز له الصلاة في الثوب الذي احتلم فيه؟ نعم، نقول أن الاحتلام ما أصاب الثوب من آثار من المني، فالمني طاهر. المني يختلف عن البول، البول نجس ويوجب الوضوء، والمني طاهر ويوجب الاغتسال. فكانت عائشة رضي الله عنها تحك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي به. يقول السائل: إذا احتلم الإنسان هل يجوز له الصلاة في الثوب الذي احتلم فيه أو يجب غسل الثوب؟ نقول: يصح أن يصلي في الثوب ولو كانت آثار المني باقية فيه، لأنها طاهرة وليست نجسة. يقول السائل ان في بعض الناس عندهم نحل يربون النحلة ويجنون العسل منها، إلا أنهم يسقون النحل سكر أو ماء حالية، إذا أجذبت الأرض فهل يعتبر هذا من الغش؟ نقول: إذا كان المشتري لا يعلم عن هذا الفعل فهو يعتبر من الغش، لأن فرق بين النحل، بين العسل اللي جاي من السكر وبين العسل اللي من طبيعة النحل. فإذا أخبرت الزبون بأنك تطعمها ماء مخلوطا بالسكر أو تطعمها ماء مخلوطا بشيء حالي من الدبس أو غيرها، فعرف ذلك فهذا ليس بدعة. يقول السائل يقول هذا انه مر علينا قصة عظيم يقول انك ذكرتها قبل سنتين او ثلاث اكرم الناس في صدر الاسلام من هم اهل الكرم والبذل وكذا فسبقا ذكرنا هذه القصة قبل سنوات وقلنا انهم ثلاثة منهم قيس بن سعد بن عبادة قيس بن سعد بن عبادة ومنهم عرابة الاوسي عرابة الأوسي والثالث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب هؤلاء الثلاثة عرابة الأوسي وجعفر عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وقيس بن سعد بن عبادة ويمكن الإنسان أن يرجع إلى كتب التاريخ ويجد ما لكل منهم من مزية وما بذلوه من كرم وبذل وعطاء ولو أن عندنا متسع الآن لذكرنا شيئا من أفعالهم وكرمهم رضي الله عن الجميع. يقول السائل يقول نحبك بالله نقول حبك الله الذي احببتنا فيه وجميع الاخوة السامعين بعدين يقول من نوى الحج بحج من نوى بحج متمتع الا انه قال عند الميقات لبيك عمرة وحج ما الحكم نقول صحيح ان شاء الله وهو المدار على النية مدام نوى متمتع لبيك عمرة ثم يتبعها الحج فعمله صحيح ان شاء الله ولو قال لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج لكان هذا ابعد عن اي اشكال. يقول اخ كريم ذكرتم بان عندنا تحلل اول وتحلل اخير وان الرجل اذا وقع اهله قبل التحلل الاول في درس سابق وجب عليه امور نقول ان الحج قد فسد ويجب عليك الاستمرار فيه ويجب عليك قضاءه في العام القادم سواء كان نافلة او فريضة ويجب عليك بدنه وليس شاد ويجب ان نفرق بين الرجل وبين المرأة من العام القادم في المكان الذي حصل فيه الجماع لاجل ان لا يتكرر اذكر قلنا هذه خمسة اذا واقع الانسان اهله قبل التحلل الاول والتحلل الاول يحصل باثنين من ثلاثة رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير والطواف او الطواف والسعي فاذا فعل اثنين حل له كل شيء الا النساء فاذا فعل الثلاثة حل له كل شيء الا النساء. فالسؤال من الاخ الكريم يقول لو فعل اثنين وجامع امرأته ما الحكم؟ يقول الحج صحيح وعليه شاة لفقراء الحرم اذا واقع قبل التحلل الاول كان يواقع مثلا في عرفة او يواقع في مزدلفة او يواقع في ميناء قبل التحلل الاول فنقول فساد الحج. طيب مدام فسد الحج فرح الجدة ولا رفعيك واتوقع نقول لا يلزمك الاستمرار وتفعل ما يفعله الحجاج مع انه فاسد فساد الحج ويلزمك المضي فيه وايضا يلزمك الحج من العام القادم ضروري حتى وان كان هذا الحج غير واجب حتى وإن كان تطوع وإن كان نافلة، لكن العام القادم يلزمك المضي الحج من العام القادم. وماذا أيضا؟ وعليك بدنه، عليك أن تذبح ناقة أو جمل أو بقرة. ثم ماذا أيضا؟ في السنة القادمة عندما تحج لقضاء حج هذا العام، ونعرف أنك وقعت المرأة في مينة أو وقعتها في مزدلفة أو وقعتها في عرفة، نفرق بين الرجل والمرأة لأجل أن لا يحصل وقاع مرة أخرى. أما إذا وقع بعد التحلل الأول فالحج صحيح وعليه شاة لفقراء الحرم. يقول السائل: اعتمرت في شعبان وبقيت في مكة، فما هو أفضل نسك إذا أحرمت بالحج فذلك جائز، وإذا قرنت الحج والعمرة فذلك جائز، وإذا أحرمت بالتمتع فذلك جائز؟ فإذا كنت من شعبان وأنت مقيم فأنت تعتبر من حاضري المسجد الحرام. يقول: إذا أعطينا المؤسسات ثمن الهدي لينوبوا عن الحاج في شرائه وذبحه، نقول: إذا كانت المؤسسة ممن رخص لها من قبل الجهات المعنية فنعم، وأما إذا كانت المؤسسة غير مرخص لها فننصح الأخ السائل ألا يتعجل بإعطائه. يعني في مؤسسات أذن لها وهم أهل ثقة وأمانة والدولة تشرف عليها فنعم، وإذا أحد مثلا قال أنا أنوب وجمع الفلوس، فكثيرا منهم يأتي يعني يسألون الآن ويسألون في الليلة الماضية واللي قبلها، يقول لي قبل 6 سنوات قبل 5 سنوات أخذت من الناس على أساس أني أذبح لهم الهدي وأهوان الشيطان وما ذبحت، فأرجو أن نتأكد لا نعطي أحدا إلا ممن عنده تصريح رسمي، وإذا فعلنا ذلك ضمننا، وإلا فإن الإنسان قد يغويه الشيطان ويبخل بالمال أو يقول بعدين أو يتصدق به أو يأتي من التسويف ما يعيقه. ونكمل الأسئلة إن شاء الله في يوم غد، هي موجودة الآن، نقرأ بقيتها في يوم غد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.